فهو الذي خلق السبب والمسبب والدعاء من جملة الأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى. وإذا نقف ويكون وقوفنا على المقطع السابق، كل داع شافع مقطع مناسب، لأن يعني المسألة التالية وهي مسألة التفات الأسباب مسألة مستقلة تحتاج إلى شرح مستقل، وهذا أمر الآخر نحب أن ننهي خلافة أو نوجز خلافة ما سبق في الفصل الأخير خاصة في الصفحات الأخيرة، وهو مسألة الدعاء، دعاء الغير والدعاء للغير، ودخول هذه الشفاعة المطلوبة عن دخولها. أولا يجب أن نفرق بين الدعاء للإنسان ودعائه، أو الدعاء للغير والدعاء للغير. الدعاء للغير مشروع لكن بشرط، ودعاء الغير من دون الله عز وجل ممنوع مطلقا، ولا يدخل طلب الدعاء من الغير في دعائه، لأنه ما دعاه، طلب منه أن يدعو.